الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد 90 بعد 100 من هذه المدارسة في الكتاب غاية الأصول مشرحة بالأصول للشيخ الأستاذ الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، وقفنا عند كلامه في خواتيم الكتاب الجزء المتعلق بعلم الكلام وقوله وأن العرض لا يقوم بالعرض أو بعرض وأن العرض لا يقوم بعرض، الذي قال أن العرض لا يقوم بالعرض في الأصل، هنا قال بوجه الجواب، هنا قال وأن العرض لا يقوم بعرض ولا يبقى زمانين ولا يحل ولا يحل ولا يحل محلين وأن المثلين لا يجتمعان كالضربين بخلاف الخلافين والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان وأن أحد الطرفين الممكن ليس أولى به وأن الباقي محتاج إلى مؤثر سواء قلنا إن علة احتياج الأثر إلى المؤثر الإمكان أو الحدوث أو هما جزء علة أو الإمكان بشرط الحدوث أقوال هذا قوله في اللفظ وقال في الشرح والأصح أن العرض لا يقوم بعرض العرض كما قلنا هو ما لا يقوم بنفسه بل ينتقل في وجوده إلى محل يقوم به كالحركة والسكون والسواد والبياض فإذا عرفنا أن العرض لا يقوم بنفسه فهو لا يقوم بعرضه لأن العرض الثاني لا يقوم أيضا بنفسه بل يحتاج إلى محل يقوم به كالجسم فلو قام العرض بعرض لكان المحل جوهرا تنقلب الحقائق فيجب أن يكون عرضا لا عرض واسما لا جسما وهو محل لأن الشيء هو هو لا غير والأصح أن العرض لا يقوم بعرض وإنما يقوم بالجوهر الفرد أو المركب أي الجسم كما عرض طيب إيه معنى قيام العرض؟ قيام العرض بالعرض هذا معنى اختلف فيه فالشائع والمشهور ان قيام العرض بالعرض او قيام العرض عموما هو التبعيه يعني تبعيتهم في التحيز لكن بعض الذين يقولون ان العرض يكون بالعرض فسروا القيام بالاختصاص اختصاص الشيء بالشيء صفة من صفاته وسره هو منحوته كاختصاص البياض بالجسم، الجسم أبيض. والقيام بهذا المعنى لا يختص بالمتحيز، ومن هنا جوزه، فكأنهم اختلفوا باختلافهم في معنى القيام. ما معنى أن العرب يقوم به بعرب؟ هل معناه أن يكون تابعا له التحيز؟ ولا صفة من صفاته ويكون بمعنى الاختصاص به؟ فالذين قالوا يجوز قيام العرب بالعرب، قالوا نحن نفسر القيام بالاختصاص. كما نقول كما في صفات الله، ولا نفسر القيام بالتبعية التحيز. من هنا يكون الخلاف قريب قال والأصح أن العرض لا يقوم بعرض وإنما يقوم بالجوهر. الجوهر الفرد أو المركب أي الجسم كما وجوز الحكماء قيامه بالعرض، أن العرض يكون بعرض بمعنى يتبعه في التحيز أو بمعنى يختص به، إلا أنه بالآخرة تنتهي سلسلة الأعراض إلى جوهر. يعني النهاية في الطرف ينتهي إلى إلى جوهر. أي جوزوا اختصاص العرب بالعرب اختصاص النعت لما نعود، يبقى كأنهم فسروه بالاختصاص كالسرعة والبطء للحرب. يعني إيه؟ تقول مثلا الحركة سريعة، وحتى لو قلت إن الجسم سريع معناه حركته وليس الجسم، وليس الجسم. والمعنى هذا أن العرب قام بالعرب، أن العرب قام إيه؟ قلت حركة سريعة، طب الحركة عرب والسرعة عرب، والسرعة قامت بالحركة. فهنا وإذا قلنا حتى إن الجسم سريع معناها إن حركة الجسم وليس ذات الجسم. قال وعلى الأول هما عارضان للجسم وليس للحركة، وكنا قال هناك السرعة والبطء للحركة. وعلى الأول، على القول الأول الذي قال به الجمهور، هما عارضان للجسم وليس عارضان للحركة. فهنا العرض قام بجوهر، العرض قام بجوهر وليس بعرضين زائدين على الحركة، لأنهما لأنها أمر ممتد، يعني أول المسافة إلى إيه؟ إلى آخره، تتخلله سكنات أقل أو أكثر، يعني اسم المحرك الحركة أمر ممتد تتخلله إيه؟ سكنات أقل أو أكثر، باعتبارها تسمى الحركة سريعة وبطيئة. ما قصدي معنى إن سريعة وبطيئة؟ يعني الحركة قطعت من عندي إلى عندي ثانية، فقلنا بطيئة، لكن قطعة واحد على المئة من الثانية، قلنا إيه؟ طب إيه معنى إن قطعت واحد من مئة من الثانية قطعت ثانية كاملة من عندي إلى عندي؟ معناها إن السكتات التي في الوسط كثرت فأحدثت بطئا، والسكت وفي السرعة السكتات كانت ايه؟ كانت قليلة أو استغرقت زمنا قليلا، فقلنا سريع. فمين قال ولا يبقى زمانين، لا يبقى العرب زمانين بل ينقضي ويتجدد مثله. يعني كما قلت في الدرس الماضي ان العرب لا يبقى زمانين، سريع التغير او التبدل، يعني ينتهي وياتي غيره، ينتهي يتبدل بغيره، يتبدل بغيره، لكن السرعة السرعة الشديدة جعلته كأنه زاد. بس بتشوف لكم المصباح مضيء، المصباح هذا مضيء وضوء، لكن بسرعة الإضاءة كأن الإضاءة ثابتة، غيرها ثابتة، والتغير سريع في الأعراض، كل الأعراض، فمن سرعتها صراحة أنها وقفت، حتى لو أتينا بعجلة ودورناها بسرعة، ترى كأنها ثابتة. سرعة وهذا هو هذا دليل على حدوث العالم وعلى إعادة الله للناس. لا يبقى زمنين، ولو بقي يدوم متحول على الدوام ومتغير على الدوام، لكن بالسرعة. فكان بعض الناس يعبر يقول فلان الذي دخل ليس فلان الذي خرج، يعني من حيث الجسد يعني، او من حيث الهيكل، من حيث الهيكل او من حيث لانه تغير، لكن طبعا الروح ثابته يعني والنفس، لكن الاجساد هنا تتغير وتفتح الخلايا، ونرى هذا حينما نرى تلف الخلايا والجسم يحصل فيه فرق او يحصل فيه اشياء اذا حككته، هذه خلايا يعني هو في تغير، لكن التغير هذا غير ملحوظ، يعني غير ملحوظ لدين، يعني يفوت الحس زي نمو الطفل، الطفل في نمو مداهم لا يتوقف، والزرع في نمو مداهم لا يتوقف، لكن لبقه جدا جدا نرى كانه سبب، او سرعته جدا في حاجات سريعه جدا نرى كانها ثابت، فترى الشمس كانها واقفه، لكن ربما تنشغل بشيء وترجع تجدها منتقله، في انتقال الكون كله في تغير دائم وفي انتقال دائم، لا يثبت حركة ذلك. قال: وأن العرض لا يبقى زمانين بل ينقضي ويتجدد وجوده بإرادته تعالى في الزمان الثاني، وهذا على التوالي حتى يتوهم من حيث المشاهدة أنه مستمر باقي. توهم أنه مستمر ورث ذلك. وقال الحكماء انه يبقى الا الحركه والزمان والاصوات، لانه واحد من الاصوات يعني مكونه من حروف، حروف مقاطع صوتيه وتنتهي وياتي غيرها، اللي هي زي بيسموها المصادر السياله، يعني الحركه، الزمان، الاصوات. قال: ما على هذا فالحكماء يقولون هذا، لكن الجمهور يقولون ان العرض لا يبقى زمانين بل هو ينقضي ويتجدد، ولكن بسرعه الانقضاء والتجدد يرى كانه ايه؟ كانه ثابت. ثم قال: والاصح ان العرض لا يحل محلين، لا يحل محلين، يحل وإلا لأمكن حلول الجسم الواحد في مكانين، يعني العرض الواحد لا يشغل مكانين في آن إيه؟ في آن واحد، وإلا يكون الجسم أو يكون الشيء الواحد موجود في مكانين في حالة واحدة، وهذا مستحيل. وبالنسبة للأمور المشاهدة كبيرة هو يستدل بهذا، يعني لو أن الإنسان اتهم بأنه فعل كذا يوم الخميس، فأثبت يوم الخميس أنه كان في مكة وأنه كان في عمرة وأنه لم يحضر إلا يوم السبت، فيقول هو بريء. لماذا؟ انت ناقض من القاعده ان الجسم ان العرض لا يشمل محلين في زمن واحد في آن واحد في نفس الحال لا يكون هنا وهناك. يثبت انه كان في العرض، يثبت انه كان في المستشفى، يثبت انه كان في خارج البلاد او الى ذلك يبرأ، لانه لا يكون هناك ويقع الجريمة هنا. والأصح أن العرب لا يحل محلين وإلا لأمكن حلول الجسم الواحد في مكانين في حالة واحدة وهو محال. وقال علماء الفلاسفة الحرب ونحوه مما يتعلق بطرفين يحل محلين، يحل محلين. عندك فقرة من هو الفلسفة أيضا القرب ونحن وعلى الأول هو يعني يقول يقصد القرب هنا قرب أحد الطرفين يعني مخالفة القرب الآخر. قال على الأول قرب أحد الطرفين مخالف لقرب الآخر للشخص، أي أن في التوضيح أي أن قرب هذا لذاك مخالف للشخص لقرب ذاك من هذا، فهما مثلان مثلان وليس شيء وليس شيئا واحدا، وإن تشارك في الحقيقة. شو بس الشيخ ولي الدين قال أن العرض الواحد لا يحل محلين خلافا لأبي هاشم، فإنه زعم أن التألف أو عرض واحد حال في محلين. ثالث عرض واحد حال في محلين، ووافق على أنه يستحيل بقاؤه بأكثر من محلين، واحتج أصحابنا بأنه لو جاز قيام العرض الواحد بمحلين لأمكن حلول الجسم الواحد في مكانين في حالة واحدة وهو مستحيل. قال والأصح أن العرض لا يبقى زمانين، والأصح أن العرضين المثلين بأن يكونا من نوع، العرضين المثلين بأن يكونا من نوع. هم حصروا المعلومات وقالوا إن المعلومات تنحصر في أربعة: المثلين والضدين والخلافين والنقيضين. المثلين والضدين والخلافين والنقيضين. قالوا بأن المعلومين إن أمكن اجتماعهما فهما الخلافان، سيأتي مثال أمثلة يعني الأبيض والقوم يمكن اجتماعهما فيكون الشيء الواحد أبيض طويل، ويمكن ارتفاعهما معا فلا يكون أبيض ولا طويل يكون أسود قصير، وإن لم يمكن فإن لم يمكن ارتفاعهما فهما النقيضان. النقيضان زي لا أقول الوجود والعدم، إنما أقول الوجود وعدم الوجود، البقاء وعدم البقاء. لكن السكون والحركة لا ليس نقيضين ولكنهما ضدان يعني كل واحد منهما ضد الآخر مساوي للآخر. وإن لم يمكن ارتفاعهما فهما النقيضان، فإن أمكن ارتفاعهما فإما أن يختلفا في الحقيقة أو لا. والأول ضدان السواد والبياض لا يجتمع، لا يكون شيء واحد أسود أبيض، وقد يتفاعل فيكون أزرق أو أصفر. فإن أمكن ارتفاعهما فإما أن يختلفا في الحقيقة أم لا. والأول الضدان والثاني المثلان إذا لم يختلفا في الحقيقة. يعني إذا اختلفت الحقيقة يعني البياض والبياض، البياض والبياض مثلان، البياض والبياض إيه مثلان. قال فالأول المثلان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما. قال فالبياض والبياض لا يجتمعان ويمكن أن لا يكون فيكون غيرهم. لو لأن ليه بقى المثلين لا يجتمعان؟ لأن المثلين لو اجتمع في محل واحد والمحل قبل المثلين سافر. لماذا؟ لأننا قلنا أن المثلين مختلفان. إذا اتحدت تحدث في الحقيقة لهما في الثواب، هذا أبيض وهذا أبيض، هذا بياض وهذا بياض. فالمحل الواحد لا يقبل اثنين هنا. ليه؟ لأنه لو قبلهما لقبل الضد. والضدان لا يجتمعان في مكان إيه؟ في مكان واحد. النقيضان تكلمنا عنهما، والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، والخلافان يجتمعان ويرتفعان، والمثلان لا يجتمعان ويرتفعان معا. هذه يعني انحصار للمعلومات. وبعض أهل المنطق ذكرهما في النساء، ذكرها في النساء ووسع دائرة الكلام في النسب، وأوصل النسب إلى 15 نسب كما في ضوابط المعرفة. قلنا الأصح أن العربين مثلين بأن يكونا من نوع، كنا بياض وبياض، لا يجتمعان في محل واحد إذ لو قبلهما المحل لقبل الضدين. ذكر هنا التعليم إذ القابل لشيء لا يخلو عنه أو عن مثله أو عن ضده، ولا يتم قابل لأنه لا يقبل الضدين ولا يقبل النقيض. وجوزت المعتزلة اجتماعهما محتجين بأن الجسم المغموس في الصدر في الصدر ليسود يعرض له سواء ثم آخر وآخر إلى أن يبلغ السواد بالمكس، يبلغ غاية السواد بالمكس. المعتزلة قالوا أن المثلين يجتمعان. لماذا؟ قالوا أن خلينا مثلا في السخون، يعني المحل هذا عرضته لشيء فيسخن يقبل السخونة، ثم تزداد السخونة، إذا قبل السخونة إيه؟ ثم قبل ثم يزداد يزداد حتى يبلغ غاية الأمر في السخونة حتى ينصرف. فكذلك أيضا إذا وضعنا مثلا هذا المنديل في صدر فإنه يقبل الصدر الأسود مثلا، ثم يزداد يقبل اسود اخر. احنا كنا ايه بياض وبياض بس صدر اخر ثم اخر ثم اخر حتى يبلغ السواد ايه؟ منتهاه. فمعناها أنه قبل الأمثال، قبل الاسم. هذا كلام مين؟ كلام المتزل. من حيث الحس كلام يعني نقبله، حس حس الظاهر، لكن قلنا عروض السواد آت له ليس على وجه الاجتماع بل على وجه البدء. بل على وجه الايه؟ خذوها بقى في الروائح، في الطعوم، في الالوان، في وهكذا. قال لا على وجه البدن، معناها يعني زال الاول وحل محله الايه؟ ثم زال الثاني وحل محله الثاني اللي هو اكثر سوادا، ثم زال الثالث وحل محله الرابع الى ان على سبيل البدن، فيزول الاول ويخلفه الثاني، وهكذا بناء الوزن، بناء على ان العرض لا يبقى ثمانين. وتكون السواد الاول اجتمع بعدين معه سواد اخر، قال اذا كان العرض لا يبقى ثمانين، فهذا العرض حتى لو لم يضف اليه لون اسود هو سيكون اصلا. يعني السواد الاول لو لم يضف اليه اي سواد هو سيكون، ويحل محله غيره. فهو فالثاني والثالث كذلك، لأن العرض لا يبقى زمنا بل يتبدل ويتحول بسرعة. فمعناها أن الأول تبدل بالثاني، والثاني تبدل بالثالث، والثالث تبدل بالرابع إلى آخره. قال كأب الضيم فإنهما لا يجتمعان كالسواد والبياض، لا كالبياض والقدرة، لأنهما ليس في غاية الخلاف. قد الضيم في النوى كالسواد والبياض، لا كالبياض والقدرة، لأنهما ليس في غاية الخلاف. ويعني ضرب مثال السواد والبياض لأن هذا المثال أول، وإلا فالبياض والقدرة أيضا مطلق، هذا شيء وهذا شيء، لكنه قال أنهما ليس في غاية الخلاف، ليس في غاية فرض الضار معروف في الكتاب من هذا فرض الضار لا يجتمعان وقد يرتفعان فيأتي غيرهما. بخلاف الخلافين، الخلافان يجتمعان ويرتفعان، يجتمعان ويرتفعان. وانا ذكرت لكم هنا قال كالسواد والحلاوه، فيكون الشيء حلو واسود، وقد يرتفعان فيكون ابيض مر، وكذلك الطول والبياض يكون الشيء طويل ابيض، وقد يرتفعان فيكون قصير ازرق او اسود. بخلاف الخلافين وهما أعم من القطبين فإنهما يجتمعان كالسواد والحلاوة. وبس الفرد يذكر الخلاف بينه وبين الضد، ويقال بخلاف الضدين فإنهما يجتمعان. طبعا الخلافان يتخيان مع الضدين فإنهما يرتفعان، لكن الخلافان يجتمعان ويرتفعان، والضدان لا يجتمعان وقد والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. كنت يعني الفترة أقول النقيضان قال لا ولا، لا ولا، والضدان لا وقد، والخلافان قد وقد. فالضدان النقيضان لا ولا لا يجتمعان ولا، والضدان لا وقد لا يجتمعان وقد، والخلافان قد وقد، قد يجتمعان وقد يرتفعان. يعني كشيء للتقريب يعني او للضبط يعني محاوله للضبط. وفي كل من الأقسام اللي هما المثلين والضدين والخلافين يجوز اتساع الشيئين. نعم يمتنع في ضدين لا ثالث له. الضدان كما قلنا لا يجتمعان وقد يرتفعان، وقلنا السواد والبياض لا يجتمعان في شيء واحد وقد يرتفعان فيكون الشيء لا اسود ولا ايه ولا ابيض، لكن عندنا في ضد يسمى بالضد المساوي للنقيض، وهو اذا كان لا يوجد الا هذين الضدين زي الحركه والسكون، الموت والحياه. طب الموت نقيض الحياه؟ لا، هو ضد مساوي للنقيض. السكون والحركه ضد مساوي للايه؟ للنقيض. لان لا يوجد الا يا ساكن يا متحرك. فهو ضد مساوي للايه؟ للنقيض. ولذلك يخطئ بعضهم فيمثل النقيضين بالسكون والحركه. ويمثل النقيضين بالموت والحياه. فنقول لا، هذا تمثيل الضدين، فيقول لا يوجد، لا يجتمعان ولا يجتمعان. فنقول لا، هذا الضدين ضد مساوي للنقيض. في انه لا يوجد الا ايه؟ الا لا يوجد الا ضدان فقط. يعني هذا مع مساوي الحقيقه وهذا مع مختلف الحقيقه. هما حقائقهم مختلفه، بس هل يمكن اجتماعهما في وما او لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ يا لو وجد الاول اذا وجد الاول ارتفع الثاني. طيب هذا يعني خصيصا للنقيض، قال له ضد المساوي للنقيض مثله، ولكن النقيض شيء واحد لا شيء، اسود لا اسود، فلا اسود يتحقق بجميع الالوان غير الاسود. يتحقق بجميع الالوان غير الاسود. قال والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالقيام، كالقيام شوف تمن وعدم. طب القيام والقعود ضدان. طب القيام وعدم القيام نقيضان، لان عدم القيام يتحقق بالقعود ويتحقق بالاستجاع. قال ودليل الحصر فيما ذكر ان المعلومين إن أمكن اجتماعهما فالخلافان، وإلا فإن لم يمكن ارتفاعهما فالنقيضان أو الضدان اللذان لا ثالث لهما. الضدان اللذان لا ثالث لهما، وإلا فإن اختلفت حقيقتهما فالضدان اللذان لهما ثالث، أبيض وأسود وأحمر، وإلا فالمثلان. وفائدتهم أنهم لا يخرج عن الأربعة شيء إلا ما تفرد الله به، إلا ما تفرد، تفرد أنت واحد الله سبحانه وتعالى به، لأنه تعالى ليس ضدا لشيء ولا نقيضا لشيء ولا خلافا ولا مثلا، تعالى الله عز وجل عن هذه الأعراف. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وما فكر بذلك فالله فوق ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.